يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب المنشآت في البحر كالأعلام يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب المنشآت في البحر كالأعلام فبأي